قبل الجناية عليها قالوا تساوي 500، وبعد الجناية تساوي 200. نقول ادفع 3 قيمة هذه الجناية. جنى على البقرة كم تساوي؟ قالوا تساوي 1000، وبعد الجناية ما تساوي إلا 500. نقول ادفع 500. وكذلك الحال بالنسبة للناقة أو غير ذلك من الحيوانات. واضح؟ نعم. وفي جنين دابة ما نقص أمه، وإن جنى رقيق خطا أو جنى عبدا. هنا مسألة ثانية، الرقيق جنى خطأ أو الرقيق جنى عمدا، واختير الدية. المسألة أيها الأحباب، الرقيق المملوك جنى بطريق الخطأ، والخطأ لا قود فيه، لأننا قلنا الجناية 3 عمد يختص به القود، وشبه عمد وخطأ، شبه العمد والخطأ ما في قود. فإذا جنى الرقيق خطأ فالخطأ ما في قود، أو جنى عمدا واختير القود، فما العمل؟ نقول لسيده أنت بالخيار، إما أن تكفي هذه الجناية والعبد عبدك ويبقى عندك، وإما أن تسلم العبد إلى المجني عليه يكون له، وإما أن تبيع العبد، وإذا كانت جنايتهم ب1000 تعطيهم 1000 والزوج لك. أنت بالخيار بين 3 جنيه. قالوا قيمة العبد 5000 والجناية تساوي 7. سيده يقول لا، ما أنا مسؤول، خلاص أنا ما لي علاقة، إلا إذا كان العبد، إلا إذا كان السيد قد أمره فهو يتحمل، وأما إذا كان لم يأمره فلا علاقة. يعني يمكن إذا رغب في الفداء نقول عليك الفداء، قال لا ما أفدي، نقول طيب بيعه إذا كانت قيمته 1000 وعطهم حقهم 500 600 1000 أكثر أقل، عطهم نصيب والزود لك. قال ما يبقى شيء، نقول إذا ما بقي شيء فهو كله له إذا رغبت في ذلك. وأما إذا زادت الجناية عن قيمته فسيده غير مسؤول إذا لم يأمره، وأما إذا أمره فهو يتحمل نتيجة جريمته وخطأه. نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قبض واقتير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن السيد. وكانت عبارة مهمة، وكانت الجناية على النفس والإتلاف بالنسبة للمال بغير إذن السيد. أما إذا كان السيد قال له روح اضرب فلان واللعب بمال فلان سو كذا، لا يتحمل السيد، يتحمل التبعة. إذا كانت الجناية والإتلاف أو الإتلاف بأمر السيد فهو يتحمل ذلك. نعم. وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن السيد تعلق ما وجب بذلك برقبته. الآن إذا إنسان حر جنى نقول تعلق ذلك بذمته، أليس كذلك؟ لأن ذمة الحر تتحمل، لكن الرقيق هل نقول تعلق بذمته؟ لا يمكن، لأن متى نسدد إذا كان تعلق بذمته؟ لا ندري هل يعتق أو لا يعتق، قد يموت وهو حر، وإنما نقول تعلق ذلك برقبته، نبيعه ونسدد من قيمته، أو نعطيه هو لأهل المجني عليه، أو يسدد السيد مقابل ذلك. نعم. لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته، لا يمكن أن نقول تعلق بذمته كالحر، لأنه يقتضي الإلغاء أو التأخير. لو قلنا تعلق بذمته متى؟ بعد 10 سنين عندما يعتق، بعد 20 سنة عندما يعتق، بعد أو الإلغاء يموت وهو ما أعتق، فنقول تعلق ذلك برقبته الآن. نعم، لأنه موجب جناية ووجب أن يتعلق ذلك برقبته كالقصاص. كالقصاص، القصاص لو طلب القصاص وجنى هو على حر وطلب القصاص من العبد، جنوا على أو جنى على رقيق مثله وطلب القصاص، تعلق ذلك برقبته. نعم. فيخير سيده بين يخير سيده، نقول سيد لو سيده تفدي الجناية التي تسبب بها مملوكه بألف ريال، تدفع قال لا ما أدفع، نقول إذا نبيعه ونعطي المدني عليهم الألف، قال لا ما يمكن، نقول إذا هو نعطيه. نعم. فيخير سيده بين أن يفديه بعفس جنايته إن كان قدر قيمته فأقل، إن كان أقل نعم، وإن كان أكثر منها أقل. وإن كان أكثر منها لم يلزم منها، يعني قيمته 5000 والجناية بعشرة، نقول السيد مو مسؤول إلا على 5 بس، أما 5 الثانية مو مسؤول لأنه لم يأمره. نعم. وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية. نعم. أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه للمجني عليهم وما زاد يبقى للسيد. نعم. ويدفع ثمنه لولي الجناية إن استغرقه أرس الجناية. نعم. وإلا دفع منه بقدره، وإلا دفع بقدره، يعني قيمة القيمة 10,000 ريال والجناية بخمسة، نقول أعطي المدني عليهم 5 ويبقى لك 5. نعم. وإن كانت الجناية بإذن السيد أو بأمره تحمل نتيجة ذلك، وقد نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما هو صوته، يعني العبد هو صوت سيده، إنما هو صوته، لو أمره بالقتل يقتل المولى ويحبس العبد، إنما مقالة للإمام علي رضي الله عنه، إنما هو صوته، لو أمره بالقتل يقتل المولى يعني الآمر ويسجن أو يحبس العبد. نعم. وإن أمره السيد وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره وداه بأرثها كله، فداه يعني بالنسبة لما أمر وما رضي يفتيه بالقيمة بس، وما زاد ليس مسؤول، لكن إذا كان بأمره فهو يفتيه بكامل الجناية، يعني لو قيمته 5,000 والجناية 10,000 نقول تفديه ب10,000. نعم. وإن جنى عمدا فعفى الولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. إذا جنى عمدا وولي الجناية المجني عليه أو وليه قالوا عفونا عن القوت، عفونا عن القوت وإنما نريد العدل لنا، نقول لا، سيده هو الذي يخير، إن شاء أعطاكم إياه أو أعطاكم أرش الجناية أو مقابلها، أما أنكم تخذون العدل، فإذا قالوا نريد القوت نقول من حقكم القوت إذا كان عمد، لكن إذا قالوا لا متنازلين عن القوت لكن نريد العبد يكون عبد لنا، نقول لا، العبد لسيده ولا يكون لكم إلا بإذنه. نعم. وإن جنى على عدد زاحم كل بهسته. إن جنى على عدد يعني جاء العبد معصى وخبط هذا مع راسه وخبط هذا مع كتفه، جنى عليهم كلهم فيتحاصون، يعني المبالغ المستحقة عليه يتحاصونها، كل واحد يأخذ بالنسبة، لا نقول نبدأ بالأول والثاني نقول خلاص استنفذ العبد ولم يبقى منه شيء، لا يتحاصون يكونون سواء. نعم. وشراء ولي قود له عفوا. الآن ولي قود مسألة، عبد جرى جنى على آخر وقتل هذا الآخر، القتل عمدا يوجب قصاصا، سيد العبد قبل أن تكتمل القضية أو كذا باع، فاشتراه ولي الدم، اشتراه ولي الدم، فإذا كان الأمر كذلك يعني اشتراه ولي الدم فهو عفو عن القبض، أليس كذلك؟ لأنه كيف تشتري إنسان وأنت تطالب بقتله؟ شراؤك له دليل على تنازلك عن القتل وأنك تريد بقاءه. وإن اشتراه، أعد العبارة، والشراء ولي قبض له عفو عنه. الآن مثلا زيد من الناس قتل ابنه، من الذي قتله؟ قتله العبد فلان بكر، والد زيد اشترى هذا العبد، فشراعه له دليل على أنه عفى عن القبض، لا يريد القبض، وإلا لو كان يريد القبض كيف يشتريه؟ وكذلك لو أخذه مقابل إجارة، مقابل إجارة، زيد من الناس أجر شقة مثلا أو عمارة، فجاء صاحب العقار قال أعطني أجرتي، قال خذ هذا العبد، فأخذه مقابل الإجارة، الذي أخذ الأجار هو ولي الدم، فكونه قانع بأن يكون العبد مقابل الإجارة دليل على تنازله عن القول. كيف يأخذه مقابل العمارة اللي في العزيزية أو اللي في الشيشة أو اللي في شارع الحج وهو يعرف أنه بكرة ولا بعده مقتول؟ لا، فإذا أخذه مقابل إجارة أو جعل أنا عندي شغل، قلت اللي يسوي العمل هذا أبعطيه 1000 ريال، سوى إنسان العمل هذا أو عملت أنا العمل هذا وبدل أعطيه المبلغ قلت أبعطيك العمل، فإذا أعطيته العبد ورضي به دل على تنازله عن القبض، لا إذا آل إليه نتيجة ميراث، كان يكون العبد لأخي ومات أخي وورثته، فإذا ورثته وأنا ولي الدم من حقي أن أطالب بالقتل ولو عاد العبد لي نتيجة ميراث، فإن عاد لي نتيجة شراء أو نتيجة إجارة أو نتيجة جعل فهذا دليل على التنازل عن القبض، وأما إذا عاد لي نتيجة ميراث فأنا على حقي في طلب القبض من هذا الجاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.